الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا حفظكم الله، هذه هي أسئلة وردت إليكم من عبر الإنترنت. تقول أولها: شيخنا بارك الله فيكم، أريد منكم نصيحة لطلاب العلم الذين يتصدرون الفتوى، وهل هناك حالات اضطرارية تعتبر الفتوى واجبة في حق طالب العلم؟ حفظنا بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بدون علم مساويا للشرك بالله والعياذ بالله. فلا يجوز لطالب العلم البسيط أن يتصدر للفتوى، ولا ينبغي له أن يفتي، لكن إذا كان قد حفظ فتوى عن المشايخ المعروفين المعتد بأقوالهم فإنه يجوز له أن يحكي إذا كان متأكدا من ذلك، يقول أن فلانا قال كذا، وأنت يا صاحب المسألة اسأل. نعم، أما بدون ذلك فهذا خطأ فاحش لا يجوز.